المتسائرين به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكلمتي في هذه الليلة أن أتحدث عن بعض النصوص الثابتة في السنة وبعض الآثار المرجعة عن أول هذه الأمة يعتبرها بعض الناس ممن لا يؤمنون بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين. تلك النصوص يعتبرونها شبهات فرضوا عليهم في اذهانهم على بعض النصوص القاطعة الدلالة في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة. هذه الفرضية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكثر من حديث واحد ويشمل في ذلك هذه الخطة التي قدمناها بين يدي هذه الكلمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يره ويعيرها أصحابه ليقدموها بالنوبي خطبهم وتعليماتهم ونواعيهم وسموها العلماء الفقه بخطة الحاجة وفيها تلك الجملة المباركة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على لسانه الناس هذه قاعدة الحيوية بالمناسبات الشتى من أهمها خطبة المغربون. لقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة الدين عليها بهذه الخطة التي أردتم أن نسمها خطة الحاجة. كان عليه الصلاة والسلام يكررها ويلقيها بين يدي خطبه عليه السلام ومع ذلك إلا تذكيرا منه لأمته المباشرين بكلامه والسامعين لأحاديثه ابتداء ثم الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه كلامه مباشرة ولكن نقله خلفا السلف ولأسانيده الصحيحة المعروفة عند أئمة السنة. لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في كتبه كما ذكرنا هذه الجملة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التي هي في دلالتها وأمام شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصل عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك كثرة يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض كلها تدل حول هذه الكلية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة كل بدعة ضلالة قد وفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين فقال عليه الصلاة والسلام التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن أحاديث الشيخين في صحيحين من أحدث في أمرنا هذا تقييد وبيان للبدعة الضلالة وهي التي تكون في العبادة في الدين. أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى ولا نقول إنها مباحة، فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف لعند الفقهاء ألا وهو قولهم الأصل في الأشياء مباحة، ولكن قد يكون هذا الشيء الذي من أمور الدنيا يؤدي من كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام، فهذا له شأن آخر وليس له علاقة في البدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة بكل بدعة شاملة لكل بدعة في الدين، ومع ذلك فقد وجد قديما حديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص، ويعنون هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد الأحاديث كل بدعة ضلالة يعنون ليس كل بدعة ضلالة، وأن البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة يعني، فيستفيها البدعة المشروعة المستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هكذا يقولون ولا نحب بسبب طباعنا على هذا الخلاف الذي يرثناه من قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا، أنهم قد يجعلون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور لبعض النصوص السابقة بالسنة، وقد يكون فيها شيء من آثار الواردة عن بعض الصحابة، ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإكماله بشريعته في قوله اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله عز وجل وأتم الدين، وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون. من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس وبعض الآخر يركب إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا، كل بدعة ضلالة، هذه ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة المسلم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عند بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من دينه شيء، ومن سنة الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عند بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزاره شيء. فسر هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا في تفسير هذا الحديث معنى من سنة الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أمره، ذلك لأنه يستدل مع سبب وريد الحديث والمناسبة التي ذكره عليه الصلاة والسلام فيها بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث وهو يسبه تبين له بفلان ذلك تفسير بفلان جليل. كل فلان يسبه هي جاءت عن الحديث في صحيح ابن مسلم ومسلم بن الأحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البغدادي رضي الله عنه قال: إني جليسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعراب يبتاعون النار لتقلب السيوف عامتهم من لبر بل قيهم من لبر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على قتل هؤلاء الأعراب. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خطبهم في ذلك المكان: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام حظا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني. قال عليه السلام: تصدق رجلا بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. تصدق معناه وهي ليتصدق كل منكم بما تيسر من هذه الامور المذكوره في كلامه عليه الصلاه والسلام. فانطلق رجلا من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ليعود اليه صلى الله عليه وسلم ويقضي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام او درهم يدبرون. فلما راى ذلك سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم ابو بكر وعمر كما في رواية الإمام الطبراني في منزله الكبير قال كل من هؤلاء ليعود أيضا بما توسر لكل منهم من صدقة. فاجتمع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تراب الجبال من الطعام والدراهم الضرورية. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل له التأمين هنا أي إن النبي صلى الله عليه وسلم صار وجهه بعد أرجاب له الأصل وآكل منه أسر من الصلاة. فأتي الله صلى الله عليه بهذه الإسلام إذا كان الطريق أكثر من بمثل الرجل الذي فتح الطريق إلى أهل السنة ألا ومساقة. قال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من خمس يوم ست سنة وأجرها وأجر من بها إلى يومه دون أن ينقص الأجور من حق إلى آخر أبيه. فإذا لم يعد إلى تفسير خلفه فنص الندى من خمس يوم ست سنة غيرهم أي من الإسلام بكره فتكون من ذريا يقرر فتدعي التفسير من هذه الواقعة أو المناسبة. ولا يسمع ما يقطع عن الحاضرين مهما كان سيء وخطأ وإن من لا يحق حادثة فيها شك لا يحدثها ولا يعرفها قبل عهدة إلى تأثيرها صدقة. فكيف يفهم القول بمناسبة هذه الصدقة في تفسير خير من السلام سنة الإسلام بحسنة أنه من البدعة بحسنة أولا أي بدعة من ينزل كما قد قال يقتل هذا ويذكرهم بكلام الله ووالده عليه الصلاة بأذن بالصلاة على هذا بالأبقى وفي قوله حب لهم وصدق رجلا بجمره فاجتمعوا الموت على الصدقة. وإنما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعينه إنه انطلق قبل غيره فجاء بما تناسب لك رسولكم ثم تفاعل أصحاب الرسول عليه السلام على أي الصدقة. فمن البدهي بالمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات ولكن محدثا ليلة لم يقع في ذلك فعلا تفسير أولئك الناس لهذا الحديث بما يدعون به اعترافهم عن تلك القاعدة بين بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هي الخطأ الآخر. الخطأ الأول انحراف عن القاعدة والخطأ الآخر تأويله للحديث تأويلا ينقض القاعدة وهذا التأويل هو خطأ وافتراء ولا الأمر بالافتراء غير مقصود. فهذا شيء آخر إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول قائدهم من سنة الإسلام أو من ابتدع في الإسلام فأروني بربكم أول البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تم الكتاب والسنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا يرى أذهب بعيدا لو أن رجلا مثلي الباني الأسر أعجمي تعرض وتعرض على اللغة العربية لو أن مثلها يفصل الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة أي من صنف الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع إلى آخر قولهم وكان من أظهر الناس بهذه الواقعة لأنه إذا وجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل آدمي مثل لهم كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالذات إلى من نزل عليه الكلام الكريم بلغة العرب؟ لا شك أن هذه الزلة لأنها وقفت عند الليلة العربية لهان الأمر على الشيء ولكن هذه الزلة أودت صاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات الشتى انت قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا أعني أن تفسير هذا الحديث وهذا التفسير خطأ مرغوبات لأكثر من ذلك. الأول هو مباينة هذا التفسير من حادثة الإحراف. السبب الثاني وهو مهم جدا فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاربين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول هؤلاء الشاربين إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة وفي الفقرة الثانية يقول ومن سنة الإسلام سنة سيئة. نسأل هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أي كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أي لا يستحسنه عقول الناس خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة فإن المعتزلة كانوا يقولون وأصبحت هذه قاعدة في أهل الكلام بالتحسين والتقبيح العقليين المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل وعلى طبيعة ليطبعه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين أهل السنة والمعتزلة في هذا، ولا شك أن الفيض والنصر إنما كان بأهل السنة وأولئك، ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فيني من يقول بالتحسين التقرير العقلي، ما وجه غير لنفهم الحديث في هاتين الصفتين سن حسنة سن سيئة. من أين يعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب باهة، إنما هو الكتاب وإنما هو السنة. في أيضا نقوم ضمن التجع الذين وسعوا دائرة الجوابات في الإسلام بسبب انفرادهم عن تلك القاعدة العظيمة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقول هؤلاء. فأي بدعة زعمتم أنها حسنة قلنا لكم هاتوا برهانة من تلك الصادقين. فإن عجزوا فشك أننا عاجزين كل العجز أن يأتي بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر القرآني سنة سيئة فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من كتاب السنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهذا لبسط وشرح هذه القضية، لأنه قد يرد إشكالا من بعض من قد يكون على شيء من العلم والطباع في هذا المجال في مبسطات هذا. نعتقد أن كل شيء يحدث في الدين زيارة للذهرة هي البلاوة الاجتماعية، ولكن كل هذا على رأس حوادث بعهد الصف يقولون أن هذا الحد في عالية بل أن أربعان في ذلك كان لها، ولذلك أذكر أول ما صحيحا أكرم البخاري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أن رمضان لآخر يوم من فراغ العركة، فصعد نصف مليك من ذلك ترك الله مقصيرا، فلما رأى بعده بدا خلفه وعاد عليه الصلاة والسلام أنه يوم لا يرى أحد إلا في الليلة، فلما رأيه في المسجد فقضى به من كان حاضرا. إلى أن انتشر الخبر كان الناس في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام وصلى كما في الليلة الأولى ثلاثة أيام، فهو على رواية معروف لكل حياة كرام إحدى عشر بركة، فابتدع اسم الليلة هي من الليلة فهكذا في الفرقة قصف المسجد وانطلع بالمصلى، فنور في الليلة وانطلع الله صلى الله عليه وسلم ويأتي من المتاعب الصلاة ويهديهم ويقوم بفريد الأمران إلي من ذلك. بأن حسب الصحابة هم منهم أنه لا يتأخذ عليه ولم يريه عليه الصلاة والسلام وأن يقضعهم وكما ولده حتى شرعي، ولذلك أقل عليهم رأيه موجبا فقال له الناس إن يخفى عليكم هذا وإني عمدا بذلك إني خشيت تكتب عليك، قال لي أن الناس من فكر فإني رأى حياة المرء الخبيث إلا المكتوبة. ثم توفي الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر ولم يقام الثاني لأنه لا رميه في ربيع الأول. فجعل الثاني ثالث ولا يمر مغفيرا سر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي ويعتاد ويحضانه، إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات دخل المسجد ويقع من غيره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا فقال وهذا ابن هانيتي الله عز وجل من فاروق رضي الله عنه قال لو ان زمان هؤلاء وراء ابن واحد ثم غدا له فيما بعد ان يجمعهم وراء ابن واحد وصلى بهم بل امر ابي بن كعب ان يصلي بهم جماعه واحده احدى عشر ركعات ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليله التاليه او التي بعدها فلما راى ما كان يستمعون وراء المؤمن واحد اعجبه ذلك فقال نعمه البدعه هذه والتي ينامون منها ارضا ويتشبه بعض الجاهلين بقول عمر هذا نعمه البدعه هذه أنه يوجد فيها في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا من ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب العظيم الاعتصام الذي ليس كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة أي بدعة ضلالة وفيه ضلالة النار وأن يتعرف على الشجاعات التي يريدها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها ليس كل من يريد أن يقتني هذا الكتاب العظيم الاعتصام لإمام الشافعي حينئذ يتفتح حقيقة في هذه القاعدة التي يضيع ثانيها كثيرين على التلفزيون وخص بعض الناس بفهمها وهل يقال الإلهية أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقوله أن أكثر الناس أنه يصف الناس بقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقوله أن أكثر الناس أن أقل الناس يعقلون بين أن أثر عمر هذا الإمام الشافعي في هذا الكتاب وتلاه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم أيضا وهو معروف باسم اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من بعدهم الابتداء في الدين كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى رهبانية لابتداعها لا تتبعها عليهم فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفسر القول في ذلك ترتيبا رائعا وكان مما تكلم هو الإمام الشافعي أن قال أن عمر رضي الله عنه في قول هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة كل بدعة ضلالة أي كل بدعة في الدين ضلالة لا يريد عمر هذا المعنى بالذات لذا لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سنة التقاء تاما من حيث أن الناس الذين أساءوا فهم الحديث أساءوا أيضا فهم الأثر وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث هو المناسبة التي قيل فيها لك الأثر ذكرنا عارفا أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال أيام أبي قال في شيء فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه بدعة حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا يرفع

على ان هناك بدعة حسنة في الدين، كما بينا السبب الذي من اجله قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. بقي شيء اخر قد يذكره بعضهم، يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من ثاني من الصلاة من قول، لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء إمام واحد في 20 آية غير الثلاثة في 23 واقعة عن الوتر. فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له، وإذا شئت التحقق ترجع إلى كتب السنة، ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السنة، لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر الخطاب لما جمع الناس وراء أبي أمر أبي أن يصلي بهم 11 ركعة، وأنا لست الآن بطبيعة الحال في سبب الخوف يعلمني أن صلاة التراويح هل يطلع زيادة أو لا يطلع، هذا غير لغير الآخر أو مناسبة أخرى، لكن يريد أن يذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبي أن يصلي بالناس بالسنة الفعلية التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ومنها في الليالي الثلاث 11 ركعة. ولهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن ان يكون قائد هذا بكى، وانما وضعها سيد الناس عليه الصلاه والسلام وثبت ذلك عنه في عديد من الاحاديث كما ذكرنا. ايضا اريد ان اذكر شيئا اخر يتعلق بفهم من سمى في الاسلام سنه حسنه. كيف ان من ادعى ان شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه حسن لا بد ان ياتي بالدليل؟ فانا اتيكم الان بمثال واضح معروف. كلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح قريه خيبر عنيه وصالح اليهود على ان يغنوا فيها ويعملوا في ارضها في نخيلها وفي حبوبها، وأما الحاصد من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود، وكان من جملة ما اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم نطلقكم فيها ما نشاء. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون ينكرون به عليه السلام ويحاولون قتله ولو بلبس السم في الدسم كما يقال، وكما جاء ذلك في قصه المراه اليهوديه التي اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم زراع شاة فهلك من وراء اكل صحابي او اثنان، أما الرسول عليه السلام فقد لغلها ولكن لم يزل يحرمها حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ذهب اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وكان خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر، ثم بدا لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم فأنذرهم قبل إخراجهم. فالآن نقول هذا بعض من الفقه عظيم، هل إخراج عمر الخطاب لليهود بدعة أو هي سنة حسنة أو هي سنة سيئة؟ الجواب هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين، بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعت القول هذا في الحديث السابق. قلت متفائلا آنفا، عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين لهذا الحديث، نقول لهم أن التحسين والتحليل في اليوم ليس بنية على السنة، وإننا نعرف الحكم المبتدع بالشريعة. فإذا قال قائل هذا أمر حسن، نقول له هات الجميل. الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك أبدا، ذلك إخراج عمر ليهود من خيبر. هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة؟ لا شك من الجواب هي سنة حسنة. من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم نقركم فيها ما نشاء نحن المسلمين. فجاء عمر فراى المصلحه في اخراجهم فاخرجهم فنفذ المشيئه التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرضها عليهم. اذن عمر هنا لم يتبع في الاسلام شيئا. وعلى هذا قولوا كل ما يقال من امثله في سبيل الاعتدال على البدعة الحسنة كقوله مثلا بجمع القرآن، وهذا من عجائب الزمان، يقولون جمع القرآن بدعة، لكن البدعة أقسام، منها فرض ومنها واجب ومنها سنة إلى آخره. جمع القرآن بدعة، هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم، أن يسمي القرآن الذي صدر الله عز وجل أطول سورة في القرآن بقوله الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتداوله الناس كما فعل الصحابة قديما، وعلى الوسائل الجزائرية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم معنى جدة يوم وسائل تقدم. القول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لا يقيل إن إخراج عمر اليهود بدعة، وهذا ذات كلام باطل، بل هذا من الواجبات. لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من يفي أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحض الأحاديث التي كتبوها ليظل القرآن محفوظا لأهله، لما كان هناك مجال القول بأنه بدعة في الدين ولا يصفوها بأنها فريضة. فكيف وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء ما لا يكون الواجب إلا ما لا يكون واجب إلا به فهو واجب. ومن العجب والإعجاب ما أمد جمع القرآن، وهنا عبرة عظيمة جدا، لما كلف أبو بكر الصديق عمر الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن. أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت؟ موقف عجيب جدا، على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أنه من البدع في الدين موقف الخائف أن يقع في البدعة، بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما. أول ما تنكر على الإنسان يقول له أخي شوف لي هذه بدعة عذري، قل له موقف زيد بن ثابت لما طلبوه بالإسلام قال لهم كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بالنظر القرآن الذي فيه حفر الدين والذي وعد رب العالمين بحجمه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لا لحافظين، إذا قام الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإيمان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول يجب الثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يكون هذا العمل اتباعا في الدين، فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. يعني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ، يعني لا أشك إذا قلت الأسئلة أنها لا نعلم على شيء، خاصة أن هناك أشرطة في شركة ثانية، فالأسئلة اللي ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب الشيخ عليها توجهوا إلى هذه الأشرطة حتى لا يتكرر، لأن مرة أخرى ولكن الأسئلة بالجديد من الأسئلة. تقول الأخ السائل هنا ما حكم تقديم القرآن؟ هذه مما يدخل في اعتقادنا من علوم الاحاديث السابقه التي منها بدايات ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فكثير من الناس له موقف خاص مثل هذه الجزئيه، يقولون ايش فيها؟ ما هو الا اظهار تبجيل وتعظيم لهذا القران الكريم. ونحن نقول لهم صدقتم، ليس فيها الا تبجيل وتعظيم القران الكريم. ولكن سوى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على ايديه الاول وهو صحابه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين المعدلين؟ بشكل ما سيكون كما قال علماء السلف، لو كان خيرا لا سبقونا إليه. هذا شيء. وشيء آخر، هل الأصل في تقديم شيء ما، هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لابد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحين، ليتذكر من شاء يتذكر ويعرف بعد المسلمين عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم. ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله، فقال إني لأعلم أنك حجر لا تدر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن هذا الكلام من هذا القارئ، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح الحجر الأسود من الجنة؟ هل قبله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول قائل من يسلم من صدق السائل ان هذا كلام الله الذي يقدره؟ هل يقول عمر هذا حجر اثر من اثار الجنه التي هي الجميع المستحيل كان يقدم ولا بحاجة إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين به مشروعية تقديمه أن يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن نريده اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى لسنته يوم القيامة. هكذا كان موقف عمر فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقدير أن نجري منه على سنة الماضية وأن نختم على الأمور كما أشرنا أيضا إن الله هذا حسن يعطي اذكروا معي موقف زيد بن ثابت كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر عمر عليه جمع القرآن يحب القرآن من الجياع كيف تفعلون كيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المسلمين ما وجدوا هذا فقط الدين كافر إذا قيل لي أن يقدم القرآن كيف كان هذا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذهك الأنجب عزيزة عزيزة جدا من هذا شو فيها تعظيم القرآن أخي هذا الكلام ما هذا عليه الرسول ما هذا عظيم القرآن تعظيم القرآن أي يقولون أنت عم تنكر عليه تعظيم القرآن هل أنت تركب السيارة وتسافر بالطيارة هذه أشياء من البدع يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدعة في الدين هذه ضلالة أن البدعة التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين أما في الدنيا فكما ألفنا آنفا أن قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره وهذا شيء معروف لا يحتاج إلى مثال فالذي لم يركب الطيارة ويسافر إلى بيت الله الحرام يحتاج إلى عمرة لا شك أنه جائز والرجل لم يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب يحج إليه لا شك أنه معصية وهكذا أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل بماذا تفعل أكثر تقرب إلى الله لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله وهذا بحث به تركناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه ولا سبب منهم في صدر إجابة عن أسئلة لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ودعم هذه القاعدة لكل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقل المتافة يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وليت السنة وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تقبلي بالمحدثات الأمور وكيف أنها تخالف مذاهب الرسول عليه السلام بكثير من الأحيان انظر الآية فكفة عامة إذا كان عندكم بعض أهل العلم يفضل ورأيت يستلم القرآن ليقرأ إذا كان فعل من أهل العلم يفضل ما بقبل القرآن لأن بعض من هي قبل شكلي رأي من أهلاتهم لكن علمة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط ومراجل يدرك مفهوم فنقول ما أحدثت بدعة إلى يوم السنة مثل هذه البدعة بدعة أخرى عند في بلاد الشام قد تكون في بلاد أخرى نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية الإيمان إذا سمعوا يؤذن من المسجد قاموا قياما إذا سألتم إيه كان قيام هو تعظيم لله عز وجل فيروح المسجد ما يذهبون يغلون يلعبون بالسجن وبالنرد وشكرًا له ذلك لكن هم بعين ربنا جاء قيام من أين جاء هذا قيام؟ جاء طبعا من حديث مولاه ولا يحسن ولا أنا ينفيه كمية عليه ولا سمعت بالأذان فقيمة هذا الحديث لو كان لا يحسن إن ما حرم فمن بعض الضعفاء أو التغلبين فقال بدل قولوا قولوا واختصر الحديث اذا سمعتم الاذان فقولوا في يقين يؤذن ثم صلوا عليه واخر الحديث فانظروا فيكم الشيطان بغض الانسان بدعه ويشبه في نفسه اللي هو يعتقد انهم بعظم شعائر الله الجميل انه اذا مسك المصحف بقبضه واذا سمع الاذان يقول له. لكن الاول هل يعمل بالقران؟ لا يعمل بالقران. مثلا قد يصلي لكن هل ياكل الحرام؟ هل ياكل الربا؟ هل لا يفهم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يرغبون بها معصيه الى الله؟ هل هل اسال الى الله تلاها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات عبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لان كما قال عليه السلام وذكرت هذا في الجزء السابق ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به. فهذا شيء تقربوا الى الله هات النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله النار. ولا يشكلن الى احد ان هذه المساله الى الدرجه بالبساطه مع ذلك هي ضلال وسعاده النار. اجاب عن هذه القضيه الامام الشافعي فقال كل بدعة مهما كان صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هي هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وتمرت، فلا مجال لأحد للاستدلال ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة لا بمجرد إحداث إياها، وإنما بأنه يأتي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا. في سؤالين سؤالين في سؤال أول، يقول هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟ أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام